أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد بتجدد الأحداث من مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. هذه النافذة التي تأتيكم على أثير صوت مصر إذاعة البرنامج العام في يوم السبت ولقاء الاثنين. وهذا يوم السبت يوم الحصاد ويوم لقاءات وفعاليات قمة المناخ على أرض مصر في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. بالتأكيد سيكون هناك مع الأستاذ أحمد رفعت الكثير والكثير من النقاط التي يقدم لها أو يرسل إليها مساقط الضوء التي تقدم للمتلقي العزيز العديد من الأمور. مفتتح اللقاء كالمعتاد تحيات مقدماً الزميل رأفت موسى مهندس الصوت، وشكرا الزميل أمان هلال التي أنهت مهمتها من إشراقة الصباح وحتى قبيل ظهور مواجهة بلحظات. كريم فرج الإخراج، رئيس التحرير أحمد دياب، ونحن دكتور هشام محفوظ ميادة فشل. زميلة ميادة الفشاوي، منذ بداية اللقاء وبينما كنا نقدم لحضرتكم لديها ملفات كثيرة جدا، فكل السرور لك ميادة ومعك ضربة البداية في حوارنا هذا. ضربة البداية، مصر بتفرح. أنا مصممة جدا، أنا الوجود الشعار ده إن إحنا نفضل متمسكين بيه وفرحانين بيه قوي يا أستاذ أحمد، لأنه مهم إن إحنا نعلم فرحتنا بإنجازاتنا وسعادتنا بإنجازاتنا اللي إحنا شايفينها فعلا قد إيه العالم كله بيتكلم. جهود كبيرة قامت بيها مصر في تنظيم هذا المؤتمر كوب 27 المناخ، والنهاردة الجلسة الختامية. والحقيقة أنه النهاردة السيد وزير سامح شكري كان ليه تصريحات كثيرة جدا في المؤتمر الصحفي، وأنا عايزة أعلق مع حضرتك على كل اللي قاله النهاردة، في أنه لابد أنه إحنا نهيئ المناخ المناسب لتنفيذ مقررات المؤتمر أو التعهدات اللي خرجت بيها المؤتمر والالتزامات اللي خرج بيها المؤتمر. فالنهاردة إن شاء الله أكيد في جلسة هتتكلم عن مؤتمر المناخ وإيه اللي حصل فيه وورقة التنفيذ اللي هننفذ بيها المقررات. تفتكر هتكون عاملة زي الجلسة الختامية؟ والله هو بص، شوفي إحنا يعني لازم نتفق على شوية نقط. نعم. إنه أولا المؤتمر اتأخر يوم، ده معناه إن في إصرار مصري على الخروج بأفضل نتائج ممكن. تم مده اليوم. وإلا لو كان مصر لا يعنيها كان يعني أي مقررات والسلام وخلاص خلص المؤتمر في معاده وانتهينا، لكن في إصرار مصري على الوصول بالبشرية كلها إلى بر الأمان أو لا. إلى أقصى يعني حد ممكن من بر الأمان ممكن الوصول إليه. النقطة الثانية أنه ده معناه أنه مصر فعلا التزمت باللي أعلنته للعالم، أنه هذه القمة هتنتقل من قمة الإعداد والتخطيط إلى قمة التنفيذ. وطالما في ملاحظات عند مصر في موضوع التنفيذ، ده اللي خلى بقى المؤتمر يمتد يوم إضافي. مصر عملت بالتفويض اللي فوضته به أفريقيا والأمة العربية والعالم الثالث كله، وادي مجموعة 77 والصين موجودين، وبالتالي كانت مصر بتنوب على العالم المجني عليه في الموضوع كله، لانه لما يبقى العالم افريقيا ده افريقيا اكتر قاره في الدنيا مجني عليها، لانه 32% من نسبه الجفاف موجوده في افريقيا، 75% من هذا الرقم تم يعني للاسف تصحر. وقلنا الرقم قبل كده، في 50 طن لكل هكتار زراعه، يعني 20 طن تربة بيضيعوا من كل فدان في السنة في أفريقيا. فإحنا عندنا الأرقام مفزعة، 41 مليار طن نيتروجين بيضيعوا، 2 مليار طن فوسفور، 21 مليار طن بوتاسيوم، وبالتالي بعد شوية مش هيبقى عندنا تربة أصلا. وده اللي مخلي الخسائر ضخمة، يعني قارة زي أفريقيا فقيرة جدا، لما تخسر 15 مليار دولار سنويا من الزراعة بس أو في مجال الزراعة بس، دي كارثة كبيرة جدا. مصر عملت بهذا التفويض وأدت الأمانة على أكمل وجه، قبلت عرض تنظيم المؤتمر وتعبت ونظمت واستقبلت وخططت وأدارت. الباقي بقى ملك البشرية. ما هو مصر برضو يعني ليها ما يخصها في الموضوع. قبلت التكليف وقامت بيه على أكمل وجه. البشرية بقى عايزة تنقذ نفسها، ده يخص البشرية. يعني مصر مش واصية على العالم، لكن مصر تقدر تدير وتنصح وتقدم خطط وتقدم مبادرات. أكتر من كده هيبقى احنا بنحمل مصر وأي دولة حتى هتنظم المؤتمر عبء مش بتاعها. البشرية يا إما تنتبه إلى اللي بيحصل على كوكب الأرض، يا إما البشرية رايحة في مشكلة كبيرة. دعنا نحلم يا أستاذ أحمد، والحلم بالتأكيد في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الأمور التي تهم البشرية، دعنا نحلم بأن تكون هناك جهة ما وباتفاق المجتمع الدولي، جهة تحاسب وتراقب وتعاقب من يخرج عن هذه النتائج وهذه الالتزامات التي شهدها مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ. الجهة الوحيدة اللي ممكن تراقب وتحاسب للأمانة الشديدة يعني هي الشعوب. وأنا أقول لحضرتك ليه؟ لأنه لما يبقى 20.2 من البعثات الكونية من الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها و18.6 22.6 الولايات المتحدة و18.8 للصين، هذا 40% من البعثات العالم عند دولتين. لما يبقى العالم الفقير 3% البعثات و97% من العالم الغني، انت هتقدر تلزم ازاي الدول الغنية انها تصحح او تصلح اللي افسدته؟ انت مطالب يا عالم يا غني انك تدفع مبدئيا كده قبل ما تمشي من اي يعني من هذه القمة، تدفع 100 مليار دولار. انت مطالب بتعويض البشرية 300 مليار دولار خسائر للمناخ سنويا لوحده. انت مطالب ب 800 مليار دولار عشان تصحح الناس الدول دي اللي قدرت تتكيف مع مشاكل المناخ. فطبعا الارقام ضخمه. جاي انت في ازمه الخاصه بالحرب الاوكرانيه، والعالم عنده ازمه طاقه وعنده ازمه اغذيه، وفي ظل الظروف الصعبه دي مصر قدرت يعني تخرج بهذا المؤتمر الى بر الامان. يتبقى بقى العالم زي ما قلنا انه يتحمل مسؤولياته ويشوف مصالح الشعوب اللي عايشه على هذا الكوكب وتعمل حساب المستقبل. لكن الموضوع برضو فيه تعقيدات كبيرة. يعني مثلا مش عندنا بقى، يعني السنة اللي فاتت في جلاسكو القمة اللي كانت في بريطانيا صدرت المقررات، وبعد كده جات الصين اعترضت على مقرر بوقف العمل بالفحم مثلا. الصين عندها ممكن يعني كلام ممكن يبقى ليه وجهته، انه هي قالت للعالم انا هستخدم الفحم لان انا عندي تكنولوجيا تبطل الانبعاثات. انا بقدر اتصرف، يعني عندي تقنيات تقدر تخلي الانبعاثات دي ما تطلعش وبتستثمرها كمان وبتستثمرها. وبعد كده هم يعني انت تتكلم على فكرة الارقام فلكية، يعني لو قلنا الارقام ممكن ناس تخض. يعني الصين دي بتنتج 3.9 مليار طن فحم. يعني شوفوا يعني يعني رقبة الناس تقول طب الأرض دي عندهم كوكب الصين يعني كوكب الصين يعني تتكلم على 35.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا استهلاك الصين. 35 مليار قدم بتتكلم على 13.6 مليون برميل نفط في اليوم، يعني 13% من استهلاك العالم. الثانية بعد الولايات المتحدة، الولايات المتحدة 21 مليون برميل نفط في اليوم. فالأرقام فلكية. انت بقى علشان تحجم ده كله وسيطر عليه وبعد كده تخلي هذه الدول كمان تدفع ضريبة الخسائر اللي تسببت فيها، محتاج مجهود جبار. هذا المجهود الجبار بيتبذل. ما هم الناس مش نايمين هم في شرم الشيخ، يعني ليل بيوصلوا ليل بالنهار. ومصر لو كان يعني الموضوع بس يعني شكلي وخلاص خدت اللقطة ونظمت القمة كانت يعني كبرت دماغها وخلص الموضوع من امبارح. لكن في إصرار، وحتى سخونة المفاوضات العالم كله بيتكلم عنها وعلى جدية الحوارات اللي شغالة، ده معناه ان مصر واخد الموضوع بجدية. مصر بقى على أرضها عملت إيه؟ دي قصة يعني ممكن نتكلم فيها، لأنه مصر قدمت لشعبها في هذا الموضوع شغل كبير جدا من 2014 للنهاردة. مهم جدا الشعب يكون عارف إيه اللي تقدم، مش بس يبقى عارف، يعرف ويحافظ كمان ويحافظ ويكمل الطريق ويكمل طبعا وينمي ويطور طبعا. ده موضوع يعني حوارنا في الجزء التالي من لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل. لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول، ومن ثم فإن مصر تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها. هو ده المصري، ابن مصر وروحه فيه. هو ده المصري، لونه من ضحكة عيني. هو ده المصري، وسندت ايديها. هو ده المصري اللي وقت الجد شد. هو ده المصري اللي عمره ما هم حد. هو ده المصري اللي قام عدى القناة. هو ده اللي كتب بايده تاريخ ومجد. هو ده المصري اللي وقت شكرا على اجمل ده. شكرا. مواصلة للحوار بشأن قمة المناخ والتي تشهدها أرض مصر في هذه الأونة وتراقبها شاشات العالم في وتتابعها بكل دقة وبخاصة تلك النتائج حول هذه القمة. قبل هذا الفاصل الكاتب المحلل السياسي المفكر أستاذ أحمد رفعت قال إنه على الشعوب مسؤوليات. لو أننا على الصعيد الشعبي في مصر ما الذي يتوجب علينا نحن المواطنين تجاه نتائج هذه القمة أستاذ أحمد لكي نحافظ على بلدنا؟ ما حدش هيحافظ لنا عليها. إحنا دلوقتي بذل مجهود جبار الفترة اللي فاتت رفع لازم نعترف أن وعي الناس في موضوع المناخ والبيئة غير الأول. لكن إحنا علشان الدولة عاملة من 2014 يعني حتى قبل ما نتكلف بهذا المؤتمر ولا نتشرف بتنظيمه ومصر ماشية في هذا الاتجاه من بدري. يعني ما احنا عاملين المبادرة يعني احنا دلوقتي نتكلم في اللي عملته مصر من 2014 لغاية النهاردة في موضوع المناخ والبيئة. لان من 2015 طبعا كان برعاية مباشرة من السيد الرئيس. كل سنة هو طيب طبعا. كل سنة وسيادته طيب وبخير. ربنا يديله الصحة ويكمل مشروعه للشعب المصري كاملا بإذن الله من غير يعني ربنا ما يجيب أزمات تاني زي كورونا ونعدي كل حاجة ونتجاوز كل حاجة ونهزم كل حاجة بإذن الله إن شاء الله. فمن 2015 في بدايتها وهنا كان البرنامج العام حتى على الخط يعني ما كانش بعيد وتابع مع وزارة الري الخطوات اللي بتعمل لتنقية وإزالة المخالفات من على نهر النيل. يعني أنت مش بتكلم على مخالفات على ترع ومصارف جانبية, انت بتكلم على يعني اللي بيسموه إله الحياة في مصر انه ملوث ومخالفات بعشرات الالوف عليه وما كانش حد مهتم. يعني تخيل المكان اللي بنشرب منه 100 مليون عليه الناس بتنزل فيه مخالفات مصانع صلبة وبتنزل فيه مخالفات كيميائية وبعد كده نرجع نشتكي من الفشل الكلوي والفشل الكبدي والكبد وكل امراض الدنيا. ده ما كانش حد مهتم قبل. وبعد كده أراضي مسروقة وأراضي منهوبة وناس حتى وضع اليد وناس حتى كافيتريات وقهاوي من الجيزة الأسوان. يعني ما هو اللي يعني ممكن الناس ما لهاش حظ تشوف ممكن سكان الدلتا دول ما بيشوفوش, ممكن بيشوفوا مخالفات في المصارف والحاجات الجانبية في القرى والريف الدلتا. لكن نهر النيل عشان بس امتداده الأصيل أو الكبير من الجيزة الأسوان فأهالي اللي من الجيزة الأسوان عارفين. يعني الناس حتى القاهرة الكبرى ممكن لغاية حدود العياط عارفين وشايفين قصور اتبنت وحاجات اتعملت ومنتجعات كاملة وتجمعات سكنية يعني عايز أقول مش عايز بس بقى الناس تفتكر أنا ببالغ لقولت ما مصايب سودة كانت موجودة. كل ده من 2015 والدولة بتشيل. مين اللي كان متضرر من الحكاية دي؟ ما هو شعب مصر. دلوقتي انت يعني عندنا الاحصائيات لان في اكتر من مصدر, جهاز مركزي ليه احصائياته, وزاره الري ليها احصائياتها, المراكز البحثيه المستقله ليها احصائياتها, لكن على الاقل من 160 ل 360 الف مخالفه ازيلت من على نهر النيل. فبتكلم في جهد جبار اتبذل يعني مش قليل. لما تيجي مبادره احلال السيارات انطلق بقوه, فناس كتيره ما عندهاش حق او معايا ورقها مش كامل فراحت قدمت. نعم. وصل اللي عندهم تنطبق عليهم الشروط 43200 ادي 24300 نعم استلموا سياراتهم خلاص وتحولت يعني من البنزين او الكيروسين الى الغاز الطبيعي. نعم. انت عندك مبادره الاهتمام اكتر بوسائل في النقل بقى بوسائل الجر الكهربائي. يعني كنت بتكلم تكلمنا الأسبوع اللي فات على الخسائر اللي بتحصل من وراء النقل والزحام والطرق القديمة وقول رقم فلكي ما كانش حد مصدقه. لكن اللي بينفق برضه على النقل رقم فلكي ما كانش حد يتصور انها وصل له. يعني اتكلم على تريليون ونص فيهم نسبه كبيره رايحه لوسائل الجار الكهربائي اللي هي بتعتمد على الكهرباء اساسا. وبالتالي يعني اذا كان 50% انت دلوقتي وسائل النقل الناس بتركبها اوتوبيسات اللي هي بالبنزين والكروسين والباقي قطارات ونقل نهري ومترو بعد يعني 50 و50 بعد شويه هيبقى 80 جار كهربائي وال20% ماشيه في الشارع ممكن تبقى غاز طبيعي 10% و10% تفضل بقى القديمه. فانت الاهتمام بوسائل الجر الكهربائي دي بتخلي الجو في مصر والبيئه كلها نظيفه وصحيه وخضراء. لو اتكلمنا كمان يا استاذ احمد عن الخضار وانت بتتكلم عن اللون الاخضر، لو اتكلمنا عن الريف المصري وكمان الحفاظ على الاراضي الزراعيه ووجودها والدوله طبعا واقفه حائط صد طبعا امام التعديات وتبطين الترع، فالريف الحمد لله يعني لو رحنا دلوقتي الصعيد او شفنا المناطق الريفيه محافظين على الخضار والريف المصري. طب عارفه الريف ده كان اغلبه في السنين اللي فاتت القمائن بتاعه الطوب والملوثات ومصانع اسمنت صغيره وحاجات كده بتعمل العجائن بتاعه البناء وكلها ملوثات للبيئه. صحيح. النهارده الكلام ده ما عادش موجود. والمره اللي فاتت اتكلمنا على انه في 2016 اختفت السحابه السوداء اللي كانت مجننه مصر كلها سنين طويله والناس مش عارفه قش الرز. وهو طبعا كانت الدوله عارفه اللي جايه منين بس طبعا احنا كنا احيانا بنزور اماكن ونشوف، لكن طبعا اي حد كان بيتعامل مع يعني المحليات والبتاع ويخالف القانون علنا. النهارده خلاص صحه المصريين بقت في المقام الاول او محل اهتمام كبير، فما عادش الظواهر دي موجوده. لازم الناس نذكرها بهذا الكلام علشان مش عشان نمن عليها بالعمليات الدوله، لكن عشان نقول لها اللي تقدم فتحافظ عليه بعد كده عشان ما يجيش حد تاني لما تشوف هي مخالفه في الريف تبلغ. لان ده راجل بيفسد البيئه وبيضر بصحه الناس، ولازم ما نسيبوش، لازم ناخد على ايده علشان يحرم. فما حدش يستهتر بحاجه، لان احنا سيبنا واحد بعد كم كيلو هنلاقي واحد تاني وبعد كم كيلو هنلاقي واحد تاني ومش هنخلص، هترجع تاني الظاهره. فاحنا عملنا ادي الجر الكهربائي، ادي الريف المصري حضرتك قلت عليه يا استاذه مايده وفكرتينا، وبعد كده بعد الممكن بعد الموجز نكمل. ليكن موجز الانباء ثم نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد أعمال تطوير حديقة الفسطاط وساحة عمرو بن العاص. مدبولي يؤكد أهمية المشروع لدوره في إحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا. وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ COP27 يدعو الدول المشاركة في المؤتمر إلى إبداء التصميم للتوصل إلى التوافق. المستوطنون الإسرائيليون يواصلون اقتحام الحرم الإبراهيمي بالخليل تحت حماية قوات الاحتلال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم سياجا شائكا لعزل الفلسطينيين عن الحرم الإبراهيمي. المدعي العام الأوكراني يعلن مقتل 400 طفل منذ بدء الحرب في بلاده. الناخبون في ماليزيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة بمشاركة 300 طالب وطالبة. وزارة الشباب والرياضة تنظم مهرجان ألعاب جامعة الجنوب بمحافظة الأقصر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. يا رب أسألك بأسمائك التي لا يعلم مكانتها سواك أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا تسترنا وترزقنا. اللهم امين يا رب العالمين. كل عام وانت وانت خير وصحه جيده يا رب. كل سنه وانت طيب وكل سنه في الجزائر وفي امن. كل سنه وحضرتك طيب يا ريس وعقبال 100 سنه. كل سنه وانت طيب يا ريس. كل سنه وحضرتك طيب يا ريس. كل سنه وانت طيب يا ريس. كل سنه وحضرتك طيب يا ريس. شايله همنا واللي قبل النبا يومنا بجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي ادت قلبة تغير مودنا. شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا. شكرا الساحات الخضراء والروم الأخضر وحديقة الفسطاط وهذه الإشراقة الجديدة. ولسه بنتكلم مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي عن جهود مصر في البيئة والحفاظ على البيئة يعني من قبل كوب 27. هو الموجز جاب لنا حديقة الفسطاط حاجة أنية يعني ابنة اللحظة. هي ابنة اللحظة في الزيارة طبعا رئيس الوزراء لكن هي شغالة من بدري وهتبقى إن شاء الله على مساحة 500 فدان وهي بتطل على القاهرة من هناك وعلى حتى وصل لغاية الأهرامات. وإحنا القصة إيه؟ القصة إنه المفروض علميا إن يبقى في مصر في حدود 56 مليون متر مربع مساحات خضراء. مصر اكتشفت فجأة إنه طبعا بعد غياب طويل في التفكير في الموضوع إن عندها 5.8 مليون متر. فتخيل بقى النسبة دي هي اللي بتطلع أكسجين وهي اللي بتنقي الجو وهي اللي بتخلي اللي بيسموها رئة التنفس الطبيعي. عشان كده تم الاهتمام بالحدائق اللي من النوع ده. نعم. الفسطاط ادي 500 فدان هتبقى ان شاء الله الحديقه بتاعه الميرلاند حصل فيها التطوير كل يعني حتى في المحافظات تلاقي تروح على الصوت تلاقي الفردوس تروح مش عارف في الحديقه العامه في حتى في المدن الصغيره يعني مع عواصم المحافظات هتلاقي حدائق كتير. حديقة العامة في أسوان أماكن كتيرة ابتدى يتم فيها الاهتمام بالمساحات الخضراء علشان نوصل للمعدل العالمي اللي المفروض يكون على المناسب للمساحة بتاعت مصر. نعم. المساحة اللي احنا ساكنين عليها يعني ده يخلينا ننقل على طول للي حاصل في إذا كنا بنتكلم بقى على جهود الدولة من 2014 في موضوع البيئة والمناخ اللي حصل في المدن الجديدة كلها كل تخطيطها عشان كده بنسميها مدن الجيل الرابع لأن جزء من التخطيط فيها أنه المساحات تبقى 36% على الأكثر مباني والباقي كله مساحات مسطحة. نعم. إذا ما كانتش خضرة تبقى مسطحة. مسطحة يعني إيه؟ يعني جراشات أو أماكن مفتوحة أو طرق بين الأماكن وبين الأحياء وبين المباني وبعضها زي اللي حصل كده في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية. لكن هتروح العاصمة الإدارية هتلاقي نفس التخطيط، هتروح العالمين الجديدة هتلاقي نفس التخطيط، هتروح السلام شرق بورسعيد هتلاقي نفس التخطيط، هتروح ناصر أسيوط هتلاقي نفس التخطيط، هتروح غرب إنا هتلاقي نفس التخطيط، هتروح جبل الجلالة هتلاقي نفس التخطيط، المنصورة الجديدة نفس الحكاية، كل المدن الجديدة اللي بيزيدوا عن 30 مدينة هتلاقي نفس التخطيط. الوسائل الانتقال نظيفة، الاتصال بالعالم الخارجي خارج المدينة موجود، القدرة على التواصل مع يعني مؤسسات المال بنوك وبورصات موجود مش هتبقى الناس عايشة في عزلة كده وخلاص. المساحات الخضراء والمساحات المسطحة موجودة. فشوف كم الجهد يعني شوف حضراتكم فكرتونا بالريف وفكرتونا بالترع ادي وسائل الجر الكهربائي وادي احلال السيارات وادي تخطيط المدن الجديده وادي تنقيه نهر النيل وادي السيارات الجديده اللي بتعمل بالغاز والكهرباء ويتوجه دوله حتى في التصنيع يعني شركه النصر للسيارات كلها دلوقتي رايحه على هذا الاتجاه سواء سيارات غاز او سيارات كهربائيه. فكم كل مين بقى المستفيد من هذا الكلام؟ مواطن مصر هو بقى اللي عليه انه يحافظ على الكلام ده. بس في سؤال يا استاذ احمد اتفضل. يعني من خلال مواجهه يعني قبل بدايه العام الدراسي كان محدد يوم للبدايه واحنا نشدنا طبعا السيد وزير التربيه والتعليم ان الدراسه يعني تؤجل بعض الشيء وبالفعل استجاب سياده الوزير وكانت بدايه جميله جدا. و أيضا كان هناك العديد من الأمور المتعلقة ببعض الانتقادات التي قدمت بشكل موضوعي جدا، وكان هناك العديد من الاستجابات برضو في إطار الحلم. ونحن نوسع المساحات الخضراء، ده سؤال كان من أحد المواطنين، ليه ما يكونش فيه أشجار مثمرة؟ يعني عنصر خضرة موجود، شجرة معمرة ده برضو موجود وتكون مثمرة. إلى أي مدى يمكن أن تكون في الميادين وعلى الطرق 100 مليون شجرة أشجار مثمرة؟ في مبادرة مصرية 100 مليون شجرة، زي 100 مليون صحة، دي مبادرة مع وودكوب 27. هو طبعا احنا نناشد يعني لو لو لو في انتقاد علمي للمسألة، يعني المواطنين لا مش انتقاد علمي، مش انتقاد علمي، هو ممكن بس ياخد وقت التنفيذ. ما كله، بس هو في توجه انه مصر تتشجر في المبادرة دي اللي حضرتك بتقول عليها 100 مليون شجرة بأشجار يعني سريعة النمو، التوريق الورق بتاعها ينمو بسرعة، وإنه كمية الأكسجين اللي بتطلع منه تبقى أكبر، علشان برضو ننجز في موضوع في اللي احنا لسه قايلين عليه. شجره كبيره من اشجار التوريق، شجره مثمره صغيره زي شجره الجوافه مثلا، شجره مانجو. والله نتمنى يعني طبعا دي، وهتبقى العنصر الماء موجود والظل موجود والخير يبقى. انا شو يعني زمان شفت الحاجات دي في بعض الاماكن اللي كان في نخيل البلح واشجار التوت، ويعني الحاجات بتقول عليها دي. والله يعني. بس طبعا انها تبقى في الشوارع مش ممكن، مش هنخلص يعني. لكن خلينا الناس تقعد تحد في الشجر الطوب بقى حاجات كثيره، يبقى في رقابه يا فندم، يبقى في متابعه، يبقى في حارس للمكان. والله نتمنى، بس ده برضه محتاج يعني نقله في مستوى وعي الناس، انه يبقى عارفين ان ده ملك وطنهم ويحافظوا عليه كويس. فندم مستوى وعي الناس يعني احنا وحضرتك طبعا عارف، حتى سياده الرئيس دايما بيقدر هذا الوعي. تماسك المصريين يعني حطم أي فكر شرير، يعني حضرتك أعتقد يعني ليس ببعيد، بعض توقعات الأشرار كانت ترمي إلى توقعات سيئة جدا، لكن تماسك المصريين، بعد نظرهم، فهمهم للتحديات اللي بتواجهها، وغباء الأشرار برضو بيقابلوا بذكاء ووعي. بس ده هو الأول طبعا، غباهم هو أساس كل يعني غير وعي المصريين. لكن نقطة البداية كانت من عندهم، كان دفعها الخبص والمكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله، وحق فعلا بأهله، والغباء طبعا اللي هو ده الصفة لازمة يعني باستمرار. فنتمنى أن ده الحركة بتقوله يحصل، لأنه ده اللي احنا عايزين مقال كمان في الموضوع ده. والله يشرفني، بس هو طبعا انا بقول لحضرتك الدولة بتفكر ازاي. نعم. مش بالضرورة انا يعني مع هذا، لكن انا بقول لحضرتك الدولة بتفكر في انواع من الاشجار سريعة التوريق وكثيفة يعني اصدار او صدور منها الاكسجين النقي اللي ممكن يبقى مفيد للبيئة ومفيد للناس. سريعا بيمضي الوقت، لكن سنقتطع من هذا الوقت ما يقدم لكم الإفادة حضرات المستمعين. ومصر تشهد في هذه الآونة حدثا عالميا يليق باسم مصر ذات الإثر الحضاري والثقافي والتاريخي. بعد الفاصل نواصل الحوار مع حضرتك الزحمة. تفضل. لنا هنا الصورة زمايل وفي اللي سهنا من أصغر طفلة بجنايل، من أصغر طفلة بجنايل، على زرعة ودرست، على زرعة ودرست، تتمايل تتمايل. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميسكنا عليه هايل. كلنا هنا في الصورة من أصغر طفلة بجدايل، من أصغر طفلة بجدايل، على زرعة ودرسة، على زرعة ودرسة، تتمايل تتمايل. للفلاح أبو خير وجمايل، للفلاح أبو خير وجمايل، للواعي حفظ القرآن، للجند الأسد الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان شايل على كتفه درع الأوطان الجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس وأسد سوى علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأسد سوى علماء ومعامل ودكاترة على فكرة أصدقاء المستمعين هذا الاختيار الغنائي للأستاذ أحمد رفعت القوى الناعمة بالفعل الفن لابد أن يتواكب مع الجهد مع العرق مع كل ما يقدم للمواطن على أرض الواقع ما يثريه ما يفيده ويقدم له الخدمة التي تؤهله لاستقبال جمهورية جديدة تليق باسم مصر منذ انطلاقة 30 من يونيو عام 2013. أستاذ أحمد لم يتبقى سوى دقائق أولا بنشكرك على هذا الاختيار لأنه فعلا زادنا إحساس بالمسؤولية تجاه هذا الوطن لدى المواطن المصري الآن إحساس حاد جدا بحجم التحديات التي تواجهنا أوشك اللقاء على الانتهاء بقيت معك دقائق تحدثنا عما يتوجب على ميادة وعلى هشام وعلى رأفت موسى وعلى كريم فرج وعلى أحمد يبرس تحرير وعلى كل مواطن لكي نستقبل جمهوريتنا الجديدة بثقة في الله سبحانه وتعالى بأن غد أفضل إن شاء الله. أنا كنت في بداية المؤتمر كنت عايز أكتب 11 مقال بعدد أيام المؤتمر كلهم اليوم علاقة غير مباشرة بالموضوع. ففي أول أيام المؤتمر كتبت مقال اسمه الأخضراني الله عن شويه لسه بتكلم على القوى الناعمه دكتور هشام يا الاخضراني فاحنا عندنا تراث غنائي يا كريم عن الخضره اخضراني لان مثلا كانت في خناقه بين مأمون الشناوي وعبد الرحمن الابنودي مأمون الشناوي كان ضد استخدام الالوان مش الالوان اللي هي بيسموها مشتقات الالفاظ يعني ما يقولكش الاخضراني يقول لك اكتب اخضر مباشر الابنودي ينوع يقول لك اخضراني ابيضاني الحاجات دي ده كان يقول ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق انت كده بطبيعتك من اجمل ما خلق مثلا الغرب بيحسدوك فانا انا انا انا خدت مثالين للابنودي اغنيه عبد الحليم حافظ رمش الاخضراني واغنيه تانية لمحمد رشدي روعه يعني فعلى اساس اضرب بس مثل يعني بشعرانا عملوا ازاي والملحنين عملوا ازاي فلقيت طبعا سيل التعليقات جاي هم اللي بيفكروني تخيل عندنا يعني مئات الاغاني كلها بتعتمد على اللون الاخضر وتكتشف انه هذا يعني اصيل في التراث الشعب المصري وفي سلوك المصريين اي حد يقول لك عايز يبشرك يقول لك روح يا عم طريقك اخضر سنه مش عارف ايه نهارك ابيض انا حاجات كده فاحنا يعني احنا اصل الحكايه يعني موضوع المناخ والبيئه مش جديد علينا احنا كل اللي عايزين نعمله بس ان احنا نشيل شوية التراب اللي تراكموا السنين اللي فاتت ونرجع تاني لنقائنا ولفطرتنا السليمة اللي هي اصلا خضرة في خضرة. قدها وقدود المواطن المصري. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، بقي السؤال، كنت بتوعدنا ب 11 مقال عدد أيام المقال. أنا كتبت مقالين ثلاثة وبعد كده حصل مشاكل، اضطريت أروح بقى في الرد على إعلام الشر وهما شغلون الله يخرب بيوتهم. كان عندك اشتباكات بقى. الله يخرب بيوتهم. لا مش يعني بدع عليهم والناس المستمعين يقولوا أمين بقى. المهمة رسمية نرجع تاني نكتب. إن شاء الله بإذن الله. طب إيه أكتر المعارك اللي أنت واجهتها الأيام دي مع إعلام الشر؟ شدتك يعني واخدتك من المحلل؟ لا، اصل هم عارف معركه اساسيه في ضد تزوير التاريخ اساسا. دي المعركه دايما مستمره. هم غير ان هم بيغلطوا في حاجات كتير، يعني اصل اللي احنا قلنا ده مثلا يطلعوا يقولوا بشكل مختلف، يقول لك شوفوا عملوا مش عارف ايه وليهم سنين، طلعوا 4 اوتوبيسات اللي هم راحوا شرم الشيخ بتوع الغاز. الكذاب بقى ما يقولش ان دول راحوا كمثال وكنموذج لتوجه مصر الاخضر، وان مصر شغاله في موضوع السيارات الكهربائيه، وانها مثلا عامله 1000 محطه شحن علشان لما السيارات الكهربائيه تنزل ما نلطمش بقى زي ما كان بيحصل زمان، ينزلوا السلعه ويسيبوا قطع الغيار والحاجات الناس يعني تعاني. لا، احنا من دلوقتي مجهزين بنيه اساسيه لموضوع السياره الكهربائيه بحيث لو نزلت السوق المصريين يعرفوا يستخدموها. فكل حاجة يزوروها كده. لكن طبعا موضوع التاريخ هم أساتذة، لأن هم مزورين التاريخ في كل يعني محطاته المهمة، وللأسف بيحاولوا يتربصوا بكل سيرة وتاريخ الجيش المصري العظيم من أول أحمد عرابي لغاية النهاردة. فدي المعركة الأساسية اللي احنا مش سايبينها ومش هنسيبها إن شاء الله. كتفا سلاح، سلاحنا الوعي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شائعة من الشائعات، أكذوبة من الأكاذيب. كل التقدير لك أستاذ أحمد، وإن شاء الله ننتظر الكثير والكثير من منصات المواجهة بقلمك وبصوتك وإطلالاتك على شاشات المواجهة في كل نوافذ اللقاء مع المشاهد مصر. تحيا مصر. يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي شارع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم او مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني مصر بالنسبة لك، الله الله الله على رأي الموسيقار الراحل عمار الشراعي، كان بيقولها بحس غير عادي. وإحنا برضو للأمانة نؤكد لكم أصدقاء المستمعين، الأستاذ أحمد رفعت عنده ذائقة فنية غير عادية. أمير الغناء العربي هاني شاكر، وهذه الأغنية وأغنيات كثيرة جدا، أدي جنودنا ساعة الجد، يعني طبعا انت شفتي شفت اغنيه وطنيه بهذه الشياكه يعني شفت اغنيه شيك يعني اغنيه وطنيه كان دايما السيد مكاوي و... وكمال عمار كان دايما الشعر يعني العامية عنده رائعة وعنده طبعا كتب كتير للمسرح يعني كتير من أغاني المسرح تلاقي كمال عمار لكن في الأغنية دي شوف أداء هاني شاكر دايما متعودين على الأغنية الوطنية بتبقى يعني حماسية وزعيقة لكن شوف فيها كل حاجة صحيح فعلا صحيح. الأغنية شيك عن الجيش المصري وكمان يعني لما نيجي نتلقى مثل هذا الغناء في أي مجال من مجالات العمل بيتحول إلى مجال جندية في مجال الطب لو لاحظنا الجيش الأبيض في مجال البناء والعمل ناس على السقالة وفي معمار وكل مجالات العمل بناخدها برضو بجندية إحنا حضرتك ككاتب برضو وأنت تنتشق القلم بتتعامل برضو بجندية هو الظاهر لازم برضو نستمع لهذه الأغنية لكن قبل أن نستمعها سؤال ولك الحق في أن تجيب أو تجيب يا دي الأسئلة اللي ليه أجوب مش أجوب بشكل كده لا ده احنا على الهواء تفضل المستمعون الآن في حالة إصغاء تام تمام لو ستكتب مقالا بعد مؤتمر قمة المناخ من كلمة واحدة صعب ده بقى كلمة واحدة هذا هو التحدي نجحنا ايما يا مصر يا ارض النعم يا مهد الحضاره يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك نعم بدرك ننور بين الامم عظيمه يا مصر عظيمه يا مصر يا ارض النعم عظيمه يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم جيلك تسكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم كل التقدير لكاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ننتظر هذا المقال إن شاء الله بإذن الله نجحنا ودائما تحيا مصر تحيا مصر شكرا جزيلا غني أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجنائن أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع عظيمة يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر أنتم على موجات القاهرة وكنا معكم في مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بنشكرك يا أستاذ أحمد وبدعوك للاستماع للأغنية اللي جاية أنت بتحب قصائد نزار قباني نزار قباني وكاظم الساهر هذه تحت فريق العمل طبعا لأنه الحقيقة أن احنا بنهتم دايما دايما بالغناء وكاظم الساهر غنى في مصر أغاني جميلة جدا بدعوك إن شاء الله تستمع عليها بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء أمل هلال قبل ذلك ودكتور هشام محفوظ ميادة الفيشاوي كريم فرج في الإخراج إلى اللقاء ورئيس تحرير أحمد دياب